الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوصية: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر ككراب الإبل كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيختص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل مع كلام المؤلف في الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، حيث سرد رحمه الله تعالى ما يقع يوم القيامة من أمور العظام، فذكر البعث، وذكر الحشر، وذكر الموازين، وذكر الدواوين، وذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحساب، أو ذكر الحساب ثم ذكر حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والصراط منصوب على متن جهنم. الصراط حق، وهو طريق، قيل أنه أحد من الشعرة، أو أرق من الشعرة وأحد من السيف. لو قلت كيف نقول الله جل وعلا على كل شيء قدير، وهو ضحض مزلة تزلق عليه الأقدام، فالثابت من ثبته الله، والناجي من نجاه الله، والسالم من سلمه الله. أول أمة تمر هي أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشارح: قال والصراط هو الجسر الأخروي، يعني في الآخرة، هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار. ثم قال: وهو حق، يعني حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به. ثم قال: ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه. الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة، وقد ورد في وصفه أنه أرق من الشعر وأحد من السيف. هذا الكلام من الشيخ خليل هراس رحمه الله تعالى مأخوذ من كلام ابن القيم في مدارج السالكين. أول مدارج السالكين ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما مفاده أن على قدر ثبوت قدم المرء على الصراط المستقيم في الدنيا، فعلى قدر ثبوت هنا تثبت قدمه في الصراط أو على الصراط يوم القيامة. لذلك قال: الصراط الموصل إلى الله تعالى هو طريق واحد. هو طريق من؟ هو طريق الأنبياء والمرسلين، وفي أمتنا هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال ابن القيم: فلو أتى الناس من كل طريق وطريق، واستفتحوا كل باب وباب، ما فإن كل الطرق مسدودة، وكل الأبواب مغلقة أو مغلوقة، إلا بابا واحدا وطريقا واحدا، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأنه متصل بالله، موصل إلى الله. ثم قال بعدها كلاما معناه أن على قدر ثبوت القدم في الدنيا على الصراط، على قدر ثبوتها في الآخرة على الصراط الأخروي، وهو الصراط الحقيقي، وهو كما قلت دحض مزلة تزلق فيه الأقدام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر طرف العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد يجري، يعني ومنهم من يمر كركاب الإبل، يعني يمشي لكن ناجي، كل هؤلاء القوم كلهم ناجون، ومنهم من يعدو عدوا، يعني يجري، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم عياذا بالله. والذين يمرون على الصراط هم أهل هذه الأمة، وإلا الكفار حتى إذا جاءوها ماذا؟ وفتحت أبوابها، فتحت أبوابها الجنة وفتحت لأن فيها الشفاعة، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها مباشرة تفتح لهم. وبالتالي فلا شك أن هذا الموقف موقف عصيب، ودعوة الأنبياء في ذلك اليوم ما هي؟ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. ولا شك أن يوم القيامة تلقى ظلمة، سمعت؟ تلقى ظلمة، إيه نعم، تلقى ظلمة. ومن كيف يهتدي المسلم إلى الصراط وإلى الجنة؟ بالنور الذي يعطيه له سبحانه وتعالى. فعلى قدر استقامة المرء على السبيل والسنة وعلى التوحيد والسنة يكون ذلك النور. حتى لما يرى المنافقون والمنافقات الذين آمنوا ومعهم هؤلاء النور ماذا يقولون؟ انظرونا، يعني انتظرونا، نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ثم قال جل وعلا وعلى بعدها هذا في الحديث، فضرب بينهم بسور له باب، ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الحياة الدنيا، الحياة الدنيا، فاليوم تجزون، لا وغرتكم الحياة وغركم بالله الغر، يقبل منهم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأني للذين آمنوا الآيات. فالحاصل أن المنافق لا يهتدي إلى النور، منافق كان يزعم الإيمان في الدنيا لكن يوم القيامة حشر أعمى، ليش؟ من الظلمة التي هي في يوم القيامة. ذلك قال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، جاء تفسيرها في الحديث بأنها عذاب القبر، معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وبالتالي فنسأل الله جل وعلا أن يثبت أقدامنا على ذلك الصراط، وعليه كلاليب تخطف الناس، كل كما قال شيخ الإسلام كل يؤخذ على قدر عمله، وهو ضحض مزلة، وعليه كلاليب، وشوك كشوك السعدان، هذا معروف عند العرب. فناج مسلم ليس عليه شيء، وناج مخدوش عليه بعض السيئات فخدش لكن نجا، والآخر ومكدوس في نار جهنم عياذا بالله. لكن هؤلاء كلهم مصيرهم إلى أين بعدين؟ إلى الجنة، لأن الكافر لا يمر على الصراط أصلا. كفار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابهم مباشرة، يلقون في النار عياذا بالله، يسقطون فيها كما يسقط الذر، يعني صغار النمل. لكن المؤمن يهتدي إلى الصراط، فعلى قدر صدقه وعمله واتباعه إما أن يمر إما أن يكدس، لكن حتى ولو كدس فهناك الشفاعة، وهذا المبحث يأتي بعده إن شاء الله تعالى. نعم بعد الحوض، لكن على الخلاف الذي مر معنا، هل الحوض بعد أو قبل؟ لكن يكون لعل الصحيح إن شاء الله تعالى أن الحوض قبل القنطرة وقبل الصراط، فبعدين يقع المرور على الصراط، واضح؟ قال حتى إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة، فيقتص من بعضهم البعض وينزع ما في صدورهم من غل، لو كان واحد عنده على أخي شيء هنا يهذبون من هذا الأمر وينقون، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة. ولكن الجنة لا تفتح إلا لرجل واحد، وهو من هو؟ وهو النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شيخ الإسلام أظن يذكر القول، يقرأ وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من يستحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. إذن هنا أول من يستفتح الجنة أو باب الجنة هو النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول الملك فآخذ بباب الجنة، فيقعقعه أو كلمة نحوها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح باب الجنة ويأخذ به، فيقول الملك، يقول من لا يعلم الغيب ولا يعلم من وراء الباب، فيقول أنا محمد، فيقول لك أمرت ألا أفتح إلا لك. الجنة لا تفتح إلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو استفتح الناس ألف باب وباب كل الأبواب مغلقة إلا هذا الباب، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية، قال فلي واحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. فلي واحد لمن؟ لله. كن واحدا أنت في واحد، يعني في هذا السبيل والسنة، أعني سبيل الحق والإيمان. ومفتاح الجنة ما هو؟ هو لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو لا إله إلا الله وحدها، ومحمد رسول الله تابعة لها. قال ابن القيم في نونيته، قال هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح له أسنان. المفتاح ما هو؟ وأسنانه ما هو؟ هو شو؟ لا، هو الطاعات، نعم، وما يأتي منها، لا إله إلا الله بشروطها وما يتبعها من طاعة. وهذا في صحيح البخاري أظن معلق أو أثر عن بعض السلف أنه قال لا إله إلا الله كالمفتاح، لكن المفتاح بدون أسنان لا يفتح. فأسنان لا إله إلا الله هو ما أتى بعدها من طاعات ومن استقامة على السبيل والسنة. وهذا المنبه، أحسنت، نعم، جزاك الله خير، لكن هذا الأثر في البخاري، تعرف؟ طيب، إذن وهب بن منبه رحمه الله وغفر له قال هذه القولة أن المفتاح لا إله إلا الله وأسنانه هي الطاعات. قال المؤلف رحمه الله تعالى تقي الدين، قال وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام، قال وله في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى، في شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي شفاعات غير خاصة. الشفاعة الأولى شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف، تعلمون أن الناس يوم الموقف يشتد عليهم الحر ويمكثون زمنا طويلا لا يأتيهم أو لا يحاسبهم الرب جل جلاله، فيستذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم يقول عيسى اذهبوا إلى محمد فإن الله قد غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، فيقول أنا لها أنا لها. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم العرش ويسجد ويقول الله جل وعلا، قال فأحمد الله بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، قال فيقول الرب جل جلاله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، ثم يحاسب الله جل وعلا الخلائق. وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله جل وعلا في سورة الإسراء، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره في صحيح البخاري في الدعاء، قال جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. المقام المحمود المذكور هنا هو هذه الشفاعة الكبرى، سمي مقاما محمودا لأن الناس يحمدونه عليه، حتى الكفار الآن الذين لا يؤمنون به هنا في الدنيا سيحمدون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شافع لهم لا محالة، على الأقل شافع لهم حتى يحاسبوا، أفضل من الانتظار هكذا ثم يحاسبون، فكل على حسب وعلى قدر عمله. طيب، قال وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. الشفاعة الثانية التي مرت معنا، ينتظر الناس أمام باب الجنة حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع لهم كي يدخلوا، يشفع لكل الناس، وأول من تدخل من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام، قال وهاتان الشفاعتان خاصتان له، لكن شيخ الإسلام نسي شفاعة ثالثة، أو لعله لم يذكرها عمدا، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعمه أبي طالب. الوحيد الذي يشفع في كافر هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم فهذه شفاعة خاصة به، ولذلك ورد في الصحيح أن آذر أب إبراهيم لا يشفع إبراهيم في أبيه، ويعطى ويلقى عليه يوم القيامة صورة ماذا؟ صورة ضبع عياذا بالله، ويلقى في النار. لماذا صورة ضبع؟ حتى لا يتعذب إبراهيم إذا رأى صورة أبيه تعذب. وبالتالي إبراهيم هل سيشفع في أبيه؟ الجواب نعم أم لا؟ الجواب لا. لكن هل يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه؟ نعم، قال فهو في ضحضاح من النار. إذن هذه شفاعة أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الرابعة، وشيخ الإسلام يقول الثالثة، قال فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فيشفع في من استحق النار أي أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، وهذه خاصة به وبغيره، أو هذه له ولغيره عليه الصلاة والسلام. ثم الله جل وعلا يقول شفع النبيون، وشفع الصديقون، وشفع الملائكة، وشفع الصالحون، وبقيت رحمتي وأنا أرحم الراحمين. فيخرج الله جل وعلا من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، لكن معهم أصل التوحيد، ثم يبقى، ثم تبقى النار تقول هل من مزيد هل من مزيد، فيضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية رجله، فتقول فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. أما الجنة، قال شيخ الإسلام، قال ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، يبقى فيها مكان واسع. قال فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وهذا في الجنة. أما هل النار يخلق الله لها أقواما؟ الجواب لا. وإن ورد حديث أين؟ في صحيح بخاري ومسلم، الحافل في الصحيح هو الحديث، لكنه أهل العلم ماذا قالوا؟ مقلوب أو شاذ. هنا مقلوب أو شاذ، ليس بصحيح، لا يمكن أن يكون صحيحا، لأنه يخالف حكمة الرب جل وعلا. وأهل العلم بيّنوا شذوذ هذا الحديث، من حيث أن الله تعالى لو خلق خلقا للنار هذا ينافي حكمة الرب جل جلاله، لكن خلق خلق للجنة هذا فضل من الله ومنه. وبالتالي الجنة يخلق الله لها أقواما حتى تمتلئ، أما النار لا، يضع رب العزة فيها قدمه حتى ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد قد، تنتهي عن قولها هل من مزيد. واضح الأمر؟ من يعيشوا على الأرض، لا إيه نعم، ناس مخلوقين لعمارة الجنة، كالولدان كالغلمان المخلدين وكالحور العين، هل عاشوا في الدنيا؟ لا، لكن الله جل وعلا يرزق من يشاء بغير حساب. والجنة لا شك أن البحث في أمور الجنة باب عظيم، باب عظيم، والمقام مقام اختصار، وإلا لفصلنا شيء من الأمور. لكن الذي يجب أن يعلم أن الجنة سلعة الله، ومن أرادها فعليه أن يشمر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. والشاهد قوله: فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. وقال قبلها: يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصلهن بجنة الحيوان، إن كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان. إذا كنت تدري قيمة الجنة التي تنتظرك لبذلت ما تحوي من الأثمان، لكننا لا نعلم حقيقتها. لكن إذا كان المرء يؤمن بها كما ورد في الحديث: ماذا يسألونني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: هل رأوها؟ قال: لا. قال: كيف لو رأوها؟ ويستعيذون بالله من النار. قال: هل رأوها؟ قال: لا. قال: كيف لو رأوها؟ ولذلك لما خلق الله الجنة أرسل إليها جبريل، فلما رأى حسنها وزينتها وجمالها قال: والله لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فلما رآها كيف حفت بالشهوات والمكاره قال: لا أظن أحدا كيف حفت ب نعم النار بالشهوات حفت بالمكاره قال: لا أظن أحدا يدخلها. ثم لما رأى النار قال: لا أظن أحدا يسمع بها ويدخلها. فلما رآها كيف حفت بالشهوات والملذات قال: لا أظن أحدا ينجو منها. ولكن رحمة الله جل وعلا كبيرة بخلقه، والباب على الجنة واسع. ومن أراد الاستزادة فليقرأ كتاب حادي الأرواح الهادي إلى بلاد الأفراح لشمس الدين ابن القيم. نعم اقرأ. وأصناف، وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. أحسنت. إذن تفاصيل ما يقع يوم القيامة، يبقى كل ما علمنا شيء قليل، ويلزم أو يجب أن تعلموا أن ما يقع في القبر وما يقع يوم القيامة عالم غيبي. أطلعنا الله جل وعلا وأطلعنا النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه الله وأوحى له به على بعض الأمور. الذي اطلعت عليه تمسك به وآمن به ولا تتردد، وما لم تعلمه فإن أتاك نص صريح صحيح فاقبله، وإلا فالخوض والإكثار من الخوض في عالم الغيب مدعاة للهلكة. الإنسان يتمسك بما ورد. إن أتاك شيء مفصل أثبته، وإن أتاك شيء عام أثبته، أما الخوض بغير دليل فإنه على غير السبيل. والجنة والنار مخلوقتان الآن وموجودتان الآن في هذه الساعة. قال جل وعلا في القرآن: في الجنة أعدت للمتقين، حاضرة. والنار قال: أعدت للكافرين، حاضرة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه ورأى هذه، وآدم كان في الجنة، على خلاف بين السلف. لكن الصحيح الراجح إن شاء الله تعالى أن الجنة التي دخلها آدم هي جنة المأوى، جنة الخلد، التي فيها الخلد وملك لا يبلى، التي فيها الخلد وملك لا يبلى. وقد أشار ابن القيم إلى ترجيح هذا القول في مفتاح دار السعادة، وإن كان لم يرجح في حادي الأرواح، فقال: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. إذن يشير إلى ماذا؟ فهل سنعود أم لا؟ فإذا أثبتنا العودة أثبتنا أن هي الأصل.

وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. أحسنت. قرأنا كل ما يتعلق بالقدر، لأن شيخ الإسلام فصل سبحان الله في مسألة القدر تفصيل طويل، يعني لا يحتاج كثير من الشرح، لكن لابد أن نعود إلى كلامه رحمه الله تعالى كلمة أو على الأقل جملة جملة. قال: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. القدر من أركان الإيمان الستة، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والله جل وعلا قال: إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر سورة الفرقان، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ليس لا الأحزاب، لا والفرقان غابت عني الآية، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم، هذه الآية من سورة الفرقان. فالحاصل أن القدر واضح في الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف. ومن الأحاديث حديث عمر الذي هو في أركان الإيمان الستة. مقدمة الحديث، من الذي روى الحديث عن عمر؟ وهو ابنه عبد الله. مقدمة الحديث أن جاء رجلان من الكوفة، نسيت اسمي الأسماء، لكن هما رجلان، جاء إلى ابن عمر يستفتيانه. قالوا: ظهر عندنا قوم، وهذا لما ظهر غيلان الدمشقي وقال بالقدر، ثم قتل أظن غيلان الدمشقي، وهو يعني قدري جلد. فقالوا لابن عمر: ظهر عندنا قوم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أن الأمر حادث، أن الله لا يعلم، هذا غلاة القدرية. قال: فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم براء مني، وأنه لن يتقبل من أحدهم مثل أحد ذهب حتى يؤمن بالقدر، وقد حدثني أبي عمر بن الخطاب أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل، الحديث حديث جبريل المشهور المعروف في البخاري ومسلم، وهذه الرواية في صحيح مسلم كتاب الإيمان. ظاهر؟ إذن القدر إنكاره كفر، لكن القدرية على دركات، منهم من كفر ومنهم من هو لم يكفر لكنه مبتدع بدعة مغلظة وهو على شفير هلكة. قال شيخ الإسلام: الإيمان بالقدر على درجتين. الدرجة الأولى قبل وقوع الحدث بفترة طويلة، وهي علم الله الأزلي، يعني تعلم أن كل ما يقع بعلم الله. حتى القرآن قال جل وعلا: أنزله ماذا؟ بعلمه. ورقة تسقط، الله جل وعلا يعلمها، علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. فالحاصل أن الله جل وعلا علمه محيط بما كان وما لا، بما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. طيب، هذه المرتبة الأولى منكروها قليل. من الذي أنكرها؟ أنكرها غلاة القدرية، قالوا أن الله جل وعلا لا يعلم الأمر حتى يقع، فما قلت لكم الآن، يقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف حادث، يعني إذا وقع الشيء يعلمه الله، وهذا لا شك كفر، هذا اليهودي والنصراني لا يقوله، وهؤلاء الذين قال فيهم السلف ناقشوا أو جادلوا القدرية بالعلم، فإنهم أنكروه كفروا، وإنهم أقروا لا إنهم أنكروه كفروا، وإنهم أقروه خصموا. ناقش بالعلم القدري، أول ما تبدأ بالعلم، هل تؤمن أن الله يعلم كل شيء؟ إن قال نعم هو معك، إن قال لا كفر بالله ظاهر. وأنا أردت أن أذكر لكم أبيات ابن القيم جميلة وذكرتها في أول الشرح، يذكر علم الله جل وعلا، قال: وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان. الله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون، ولذلك قال جل وعلا: ولو علم فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن الله تعالى يعلم ما لم يقع لو وقع كيف كان يكون. هذه أريد أن أصل كلام شيخ الإسلام، أن علم الله محيط بما في البحار وما في الأنهار وما إلى غير ذلك، كل شيء معلوم. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية، في المرتبة الأولى، لأن كما قلنا أن قدر تستطيع تقسمه إلى أربعة أقسام، تستطيع تقسمه لقسمين. قسم أول ما يقع قبل الفعل بكثير، وهو علم الله الأزلي الذي لا حد له. الثاني، لما علم الله جل وعلا هذه ما سيقع في الأرض، ماذا؟ كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ، كما في الحديث ذكره شيخ الإسلام أن الله جل وعلا أول ما خلق القلم ثم قال له: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، أو قال القلم: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. مرحلة الكتابة كانت 50,000 سنة قبل خلق ماذا؟ السماوات والأرض. إذن قبل أن يخلق الله جل وعلا السماوات والأرض 50,000 سنة أمر القلم أن يكتب كل شيء. طيب أين كتب القلم؟ أين وقعت الكتاب؟ في اللوح المحفوظ. هي نعم، قال: علمها عند ربي في كتاب. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. واستشهد شيخ الإسلام بهذه الآية. إذن علم الله جل وعلا كل الأمور ثم أمر القلم أن يكتبها. والقلم اختلف أهل العلم هل هو مخلوق قبل العرش أو العرش قبل، خلاف معروف بين أهل السنة، لا تثريب على من قال بأحد القولين، يا مسألة دقيقة. لكن الصحيح أن من هو الأول؟ لا، العرش. أما حديث أول ما خلق الله القلم، يعني حينما خلق الله القلم قال له، يعني أول ما خلقه قال له. لذلك قال شيخ الإسلام في النونية، قال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمذان. والحق، وهو هذا الشاهد، قال: والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث، قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكان عرشه أين؟ على الماء. كيف؟ نعم، أهل العلم يقولون خلق الله جل وعلا العرش ثم الماء ثم القلم، ظاهر؟ طيب، هذا بالنسبة للمرتبة الثانية وهي الكتابة. ثم أطال شيخ الإسلام الكلام، قال: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلة إلى غير ذلك. تعلمون أن الكتابة كتابات، منها الكتابة الأزلية، وهي الكتابة عفوا يعني كتابة اللوح المحفوظ، وهذه لا تتغير أبدا. ثم في كتابة في يد الصحف التي هي عند الملائكة، لأن التقدير تقدير أزلي أو تقدير في اللوح المحفوظ، وتقدير ماذا؟ عمري، لما ينفخ الروح في الجنين يكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود. وهناك تقدير أين سنوي، قوله جل وعلا في القدر سورة الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. إذن ليلة القدر سميت ليلة القدر لأحد أمرين، أولا لأن قدرها عالي، والثاني أن تقدر فيها الأمور، لذلك قال جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم، ففي كل سنة يقدر تقدير. وبعضهم قال وفيه تقدير يومي كما ورد في سورة الرحمن كل يوم هو في شأن، لكن اعلم أن التقدير الذي لا يتغير هو التقدير العمري، أن الملك إذا قال شقي أم سعيد انتهى، الله جل وعلا أعلمه بذلك. أما التقدير العمري السنوي واليومي فهذا يتغير، فقد يكتب المرء هذه السنة زنديق فاسق، والسنة التي بعدها ماذا يتوب ويختم له بخير، والملائكة لا تعلم الغيب، تكتب ما تؤمر، إذا فعلت السيئة كتبت عليك، وإذا فعلت الحسنة كتبت لك، والله جل وعلا هو الواحد الذي يعلم بماذا سيختم لك سبحانه وتعالى. نسأل الله حسن الخاتمة للجميع. ظاهر؟ إذن هذا داخل في علم الله جل وعلا وفي تقديره. الدرجة الثانية هي مصاحبة للفعل، وهي تشمل أحد أمرين. إذن هنا العلم والكتابة، هذا قديم جدا، قديم من حيث متقدم 50,000 سنة قبل أن علم الله أزلي، والكتابة 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض. لكن المرتبتين الثانية، المرتبة الثانية مصاحبة للفعل الأولى، وهي تتضمن مرتبتين. المرتبة الأولى هي المشيئة، والثانية هي الخلق. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني إذا أنا مثلا درسي اليوم في شرح الواسطية علمه الله جل وعلا أزلا، ثم كتبه الله جل وعلا وأمر القلم أن يكتبه، متى؟ 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض، هذه المرحلة تقدمت. ثم شاء الله أني اليوم ألقي هذا الدرس، ثم إذا شاء الله ماذا؟ يخلق هذا الفعل، ففعلي خلق لله، والله خلقكم وما تعملون. لذلك قال شيخ الإسلام فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما قال الشافعي ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ثم قال وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد. أهل البدع قالوا لا، قالوا الله شاء الطاعة ولم يشأ المعصية. إذا قلنا أن الله شاء الطاعة ولم يشاء المعصية، إذن يحدث في ملك الله ما لا يشاءه. إذن الناس الذين كفروا كأنهم أرغموا الله على الكفر، هذا يعقل؟ ما وقع الشيء إلا بمشيئته، كفر الكافر وطاعة المطيع. قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فحتى كفر الكافر شاءه الله، لكن شاءه الله كونا ولم يرضى به شرعا. ولذلك الإرادة نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة الشرعية هي طاعة المطيع، أرادها الله وقعت، صلاتك اليوم في المسجد أرادها الله كونا وإلا لم تصل، لكن أيضا أرادها الله شرعا بحيث أن أحبها الله. طيب الذي ذهب اليوم يشرب الخمر، ذهابه أراده الله كونا، لأن لو لم يرد الله جل وعلا ذلك كونا لما شرب الخمر، لكن هل أراده الله شرعا؟ ولذلك أهل العلم يقولون تجتمع الإرادتان في الطاعة ويفترقان في المعصية، وفيه تخصيص وتفصيل آخر لعل المقام أقصر من أن نفصل في ذلك. ظاهر هذا؟ كما قال الناظم وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين، والدين أفيح، الدين أوسع، وحتى القدر من أوسع ما يبحث. ولذلك ابن القيم عنده كتاب كامل طبع مؤخرا أو حقق تحقيق جيد في 3 مجلدات، اسمه القضاء والقدر، اسمه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. لكن قبل أن يقرأه الإنسان يقرأ الرسائل المختصرة في هذا الباب، باب القدر، لأنها باب واسع. لكن اعلم كلام السلف: القدر سر الله فلا تكشفه. يبقى القدر سر لله تعالى. قد تتساءل هذا في الجنة وهذا في النار لماذا، تفاصيل أخرى. لكن الآن الذي نريده من هذا الكلام أنك تعلم أن كل ما يقع فهو بمشيئة الله تعالى، الكفر والطاعة. لكن لا يعني أن الله شاءه أنه رضي به. طيب إذا أقرينا بالمشيئة بقيت بعدها مرتبة، وهي مرتبة الخلق. فإذا شاء الله شيئا خلقه، إذن فعل العباد ماذا؟ خلق لهم. فعل الإنسان خلق له، طاعة خلق لله تعالى. المعتزلة ماذا قالوا؟ الإنسان يخلق فعله بنفسه. فإذا يخلق الإنسان فعله، إذن في الدنيا كم من خالق؟ 2. الله يخلق الخير، وإذا من شر يخلقه الإنسان. ولذلك هم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقان، أو أثبتوا خالقين للدنيا، خالق للخير وخالق للشر. إذن هذا لذلك ترى وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. ظاهر الكلام يا إخوة واضح؟ إذن مراتب القدر كم مرتبة؟ أو إن شئت تقول 4 باختصار: هي علم الله الأزلي، ثم كتابته، وهذان يوضعان في مرتبة واحدة، ثم الثالثة المشيئة، والرابعة الخلق، وهذان يوضعان أيضا في مرتبة أخرى. ولذلك قال الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. إذا حفظت هذا البيت حفظت المراتب الأربعة. ظاهر: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. لذلك قال شيخ الإسلام: وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروه يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كما في الزمر. إذن الله جل وعلا لا يرضى الكفر، والله جل وعلا يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إذن الله جل وعلا لا يرضى ما يقع من المعاصي، لكن أعطى للإنسان عقل وقدرة، وأرسل إليه النبي والرسول حتى يبين له الطريق، وأنزل معهم الكتاب والميزان وهو العدل، ثم لينظر: إن اتبعت طريق الحق فلك الجنة، وإن اتبعت طريق الغواية فلك النار خالدا فيها أبدا إن كان كفر، ولك النار حتى تمحص وتنقى إن كانت معصية وذنوب وبدع غير مكفرة. وبالتالي أهل الجنة يقولون الحمد لله، وأهل النار يقولون الحمد لله. قال شيخ الإسلام في مسألة خلق الأفعال، قال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته. ولذلك انقسم الناس في القدر إلى 3 طوائف، أو إلى 3 طوائف. الطائفة الأولى غلت، والثانية جفت، والثالثة وسطت. الغلاة هم القدرية، الغلاة هم الجبرية. ماذا قال الجبرية؟ قال الجبرية أن الإنسان ليست له قدرة، وهو كالريشة في مهب الريح. فإذا شرب الإنسان الخمر أجبره الله، وإذا زنى أجبره الله، وإذا سرق أجبره الله، ولذلك سموا بالجبرية. طيب قيل لهم إذا كان الله يجبر الإنسان كيف يجبرك على المعصية ثم يعذبك؟ هذا ينافي كمال عدل الله جل وعلا. ولذلك الله تعالى ماذا قال في سورة النحل؟ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره ماذا؟ وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. إذن الله تعالى استثنى من؟ المكره. إذن المكره عنده حكم خاص في الدين، فإذا أكره الإنسان يعذر أم لا؟ يعذر. طيب إذا كان نأخذ كلام الجبرية كل الناس جبروا وأجبروا على فعل المعصية، إذن كلهم كل الناس مكرهون، ولذلك هذا ينافي حكمة الله جل وعلا وعدله. وهم جبرية في المعصية وليسوا جبرية في الطاعة. ولذلك قال أهل العلم الجبري إذا زنى فهو جبري وإذا فعل الطاعة فهو قدري، يقول أنا أخلق فعلي بنفسي. ظاهر؟ إذن القوم أصحاب أهواء عياذا بالله. إذا فعل الطاعة قدري وإذا فعل المعصية جبري. وهناك قوم جبرية لكنهم جبرية في الباطن وليسوا جبرية في الظاهر، وهم من؟ الأشاعرة. الأشاعرة يقول أن الإنسان مختار، لكن يقولون مختار في الظاهر ومجبر في الباطن، كالسكين يقع بها القطع لكن هي عن نفسها لا تقطع. ولذلك الأشاعرة نفات التعليل والحكمة ونفات الأسباب. يعني الأشاعرة لا يقول أن المطر إذا نزلت أنبت الله الكلى وأنبت الله جل وعلا النبات، يقولون لا، وقع الإنبات لما التقى المطر بالأرض. لا يقولون أن الرجل ماء الرجل هو الذي يكون سببا في خروج الولد، يقولون لا، لما التقى ذكر الرجل أو لما التقى مني الرجل مع بويضة المرأة جاء الغلام. إذن هم نفات للأسباب. ذلك ابن القيم كتابه شفاء العليم في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. قوم غلوا في باب الأسباب حتى حكموا عقولهم على الشرع وأثبتوا أمور أسباب ليست لم يجعلها الله جل وعلا أسباب، كالتمائم مثال جعلوها أسباب ولم يجعلها الله أسباب. والآخرون ماذا؟ جفوا في هذا الباب وأنكروا كل الأسباب، وهم الأشاعرة. إذن الأشاعرة جبرية في الباطن، يقولون أن السكين ليست هي التي تقطع، أنت الذي قطعت بالسكين. ولذلك اعترف كبارهم بأن الأشاعرة جبرية، لكن جبرية في الباطن دون الظاهر، لكنهم جبرية. ولذلك اخترعوا لفظ كسب، قالوا فعل الإنسان كسب له، ولفظ الكسب جاء في القرآن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لكن كسب الأشاعرة غير كسب عندنا، كسبنا نحن هو الفعل، كسبت الخير فهو لك، كسبت الشر فهو عليك. لكن عند الأشاعرة لا، الكسب أصلا الأشاعرة لم يتفقوا على تعريفه. اسأل أشعري ما تعريف الكسب لا يستطيع يجيبك. ولذلك قال الناظم قال مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. وهذه الأبيات ذكرها شيخ الإسلام في كتاب النبوات، واستدل بها الشيخ صالح أكثر مرة في شروحه منها لمعة الاعتقاد. إذن لفظ الكسب غير موجود، كالحال عند البهشمي وطفرة النظام، هذا تنظر في بابها. الطائفة الأخرى هم القدرية، والقدرية نوعان، غلاة وهؤلاء انقرضة غير موجودين، هم الذين زعموا أن لا قدر وأن الأمر أنف، هذا اللي يقول الله لا يعلم. لكن القدرية الذين هم أخف هم المعتزلة، يقولون الله يعلم كل شيء ويخلق كل شيء غير فعل الإنسان يخلقه بنفسه، لأن قالوا لا يعقل أن الله يخلق المعصية، وهذا من جهلهم، لأنهم لم يفرقوا بين هذا التقسيم السلفي أن الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، هذا ليس عندهم. فلما لم يكن عندهم وقعوا في هذه الضلالات، حتى هدى الله جل وعلا أهل السنة والجماعة فيقولوا الإنسان مختار بنفسه وليس مجبرا في أفعاله، ولكن فعل الإنسان خلق لله تعالى. فإذا فعل الإنسان المعصية فهو الذي اختارها، لكن الله لما علم أنه سيختار هذه المعصية خلق الله المعصية. والطاعة أيضا للإنسان، وهو الذي اختارها وسعى إليها بتوفيق الله له وبخلق الله جل وعلا هذا الفعل. ولذلك أهل الجنة عاملهم الله جل وعلا بماذا؟ بالفضل. وأهل النار عاملهم الله جل وعلا بماذا؟ بالعدل. يعني الذي أدخله الله النار عمله بعدله، فعل السيئات دخل النار انتهى، فعل الكفر. بينما المؤمن عمله الله بالفضل يعني زيادة، ما منا إلا وسيدخل الجنة برحمته. حتى أنت يا رسول الله قال نعم إلا أن يتغمدني الله برحمته. الأعمال سبب، بما كانوا يعملون سبب، لكن الجنة كجزاء لا. دخول الأعمال الصالحة سبب، لكن الدخول الأصلي برحمة الله جل وعلا، لأن المرء مهما فعل لا يستطيع أن يكون فعل الإنسان ثمن لهذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض. إذن الأعمال سبب، لكنها ليست تكافئ هذا الأجر العظيم الذي كما قال جل وعلا ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ظاهر؟ إذن الكافر عمله الله بالعدل والمؤمن عمله الله بالفضل. لك أن تسأل لماذا عامل الله هذا بالعدل وعامل الله هذا بالفضل؟ يقال أولا القدر سر الله، ومهما استطعت أن تكشفه لن تستطيع. وكما ورد في الحديث الحسن وهو أظنه في الطبراني وحسنه الإمام الألباني رحمه الله، إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. الأمر الثاني أن الله جل وعلا إذا أدخل هذا الجنة فلأن الله تعالى علم بأن هذا المرء يسعى للجنة بصدق واتباع، وهذا اختار النار حقيقة. ولذلك هل رأينا في النار من يسخط على الله؟ أبدا. أو هل حدثنا الله؟ قد يناقش في البداية، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، قد يجادل، لكن بعدين هؤلاء يقولون الحمد لله، وقيل الحمد لله رب العالمين من هذه الجهة، وقيل الحمد لله رب العالمين من هذه الجهة. أيضا مما يجب أن يعلم في هذا الباب، وإن كان يعني الكتاب لا أظنه ينتهي يقينا يعني، لكن على كل، لأن القدر حساس. من حيث أن سبب الضلال في الخلق ماذا؟ هو الإكثار من تعليل أفعال الله، كثرة السؤال بكيف ولماذا فعل الله، هذه تدخل الإنسان في الضلال. لذلك قال جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليس لك أنت أيها العبد الضعيف أن تسأل ربك، ولذلك لا تكثر من الخوض لماذا هذا كذا، لماذا الكفار كذا، كيف يدخل، لا تدخل في التفاصيل. إن علمت الحكمة سلم بها، وإن لم تعملها أيقن تعلمها أيقن بوجودها، لكن لا تكثر من كثرة التعليل. لذلك قال شيخ الإسلام في تائيته التي موجودة في المجلد الثامن مجموع الفتاوى، رد فيه على اليهود القدري، قال وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي، فإنهم أرادوا أن يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. موسى عليه السلام ماذا فعل مع الخضر؟ قتل الخضر الغلام فأنكر عليه، وخرق الخضر الغلام فأنكر عليه السفينة فأنكر عليه، وأقام الجدار فأنكر عليه. لماذا أنكر موسى؟ لماذا؟ لأن موسى لم يفهم حكمة الباري سبحانه وتعالى التي أوحى بها إلى الخضر. فلما علم موسى خلاص انتهى. ولذلك لما تسرع موسى عليه السلام ماذا؟ حرمنا نحن أمور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي موسى لو صبر لرأينا العجب، أو معنى الحديث. وأختم بأبيات جميلة ذكرها ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق، وذكرها الشيخ صالح بن عبد العزيز في شرحه على اللمعة، أن ابن الوزير يبين أن القدر الإنسان يسلم به لربه سبحانه وتعالى، ويبقى عليك العمل، يبقى عليك العمل، ولكن أنك تدخل أين كتبت وأين كتب فلان، اعمل الطاعة ستوفق، واستقم وأخلص ستوفق يقينا، لأن الله وعدك الجنة. ولا تخض في تعليل الأفعال بكثرة. ولذلك قال تسلى عن الوفاق، فربنا قد حكى بين الملائكة الخصام، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به الإمام، يعني يذكر قصة موسى مع الخضر. قال تكدر صفو جمعهما مرارا، فعجل صاحب السر الصرامة، ففارقه الكليم كليم قلبه، وثنى على الخضر الملامة، من؟ موسى، وثنى على الخضر الملامة، ثم قال وما سبب الخلاف، ما الخلاف الذي وقع بين الخضر وموسى سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما؟ كان الخضر يعلم ما لم يعلم موسى عليه السلام، وإن كان موسى من حيث الجملة أعلم. قال وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما؟ انظر ماذا قال بعدها، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنام. ثم قال رحمه الله فلا تجهل لها قدرا، يعني هذه النصيحة والوصية، فلا تجهل لها قدرا وخذها نسيت البيت، قال فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنام. إذا علمت أن فعل الله مبني على الحكمة سيستقر قلبك بالطمأنينة والأمان، تعلم أن ما قدر الله فهو الذي لا ينبغي غيره في هذه الدنيا. ولذلك إذا كما ورد في الحديث أن الله جل وعلا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لابن عباس؟ قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا فعلت الأمر وجاء فانتهى الأمر ومضى، فخلاص بما أن الله قدره هكذا فهو الذي يليق بك وأنت الذي اخترته، إن كان هذا في باب الطاعة والمعصية. ولذلك قال شيخ الإسلام يستدل بالقدر في المصائب ولا يستدل بالقدر في المعايب. لا تأتي تشرب الخمر وتقول قدر الله، لكن لو أن ابنا لك ضربته سيارة نسأل العافية، هنا تقول قدر الله، أمر خارج على نطاق الإنسان. ولذلك قال قاعدة عظيمة، يستدل بالقدر في المصائب الخارجة عن طاقة الإنسان، ولا يستدل بالقدر في المعايب. واضح؟ فإذا علم الإنسان هذا لا يبقى لك إلا العمل والاستقامة. وفق الله الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإياكم.